وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أبدا في علم الله صلاة Thank you. دوستی Thank you.